صبوخ التيمي ونسائب ماجه. عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة. إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة وهو صدوق يخطئ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد والترمذي والنسائي. صدوق يخطئ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد والترمذي والنسائي. عن أبيه وجده. عن أبيه عبد العزيز بن عبد الملك. نعم. وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. وأبوه مقبول أخرج له في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي. وجده كذلك مقبول أخرج له. هو في إبراهيم بن عبد العزيز بن الملك يقول أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة. كلهم أخبرهم الأب وجد. قال عن أبي وجد. الأب مقبول أخرج له أصحاب السنن. والثاني مقبول أيضا. والجد أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي محذورة. عن أبي محذورة واسمه إيش؟ تلف اسمه. على عدة أحوال. سيأتي في آخر الباب أنه قال وأبو محذورة اسمه سمرة بن معيار. سمرة بن معيار. وهو صحابي أخرج له. خالد بن المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. قال أبو عيسى حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن عامر بن عبد الواحد الأحول عن مكحول عن عبد الله بن المحيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. ثم أورد أبو عيسى حديث أبي محذورة من طريق أخرى وهذا من الطرق التي قال أنها الترمذي أنه روي من غير وجه من أبي محذورة. هذا من الوجوه الأخرى. ويكون الإسناد الذي مر فيه مقبول مقبولون وهم الذين يحتاج إلى اعتقاد. يعني هناك أحاديث جاءت من غير طريقهم وهي عقيدة لهم ومن هذا الطريق الذي ذكره المصنف بعد ذلك ومن غير طريق أولاد أبي محذورة من غير طريق أولاد أبي محذورة. وأن وفيه أن مثلا علمه الأذان 19 جملة والإقامة 17 جملة. يعني أن الأذان 19 مع الترجيع وإذا حذفت الترجيع اللي هو 4 وبقي 15 يضاف إليها قد قام الصلاة مرتين في 17 في 17 اللي قاموا في 17 لأنه حذف الترجيع بقي 15 يضاف إليها قد قام الصلاة مرتين فيكون 17 الإقامة الأذان 19 في جملة والإقامة 15 في جملة. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أبو موسى محمد المثنى العنزي الملقب الزمن وهو ثقة أخرج أصحابه الستة وهو شيخ في أصحاب كتب الستة. عن عفان. عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحابه الستة. عن همام. عن همام بن يحيى العوذي ثقة أخرج أصحابه الستة. عن عامر بن عبد الواحد الأحول. عن عامر بن عبد الواحد الأحول وهو صدوق يخطئ أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. صدوق يخطئ في البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن مكحول. عن مكحول الشامي وهو ثقة أخرج القراءة ومسلم وأصحاب السنة. أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن المحيريز. عبد الله بن المحيريز وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي محذورة. عن أبي محذورة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو محذورة اسمه سمرة بن معيار وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان وقد روي عن أبي محذورة أنه كان يفرد الإقامة. أنه كان يفرد الإقامة يعني إفرادها اختصارها حتى تكون يعني مثل ما مر في حديث عبد الله بن زيد 11 جملة لأن هذا مع تفنيتها لأن كونها 17 جملة مع التفنية لأنها مثل الأذان باقي التكبير 4 مرات والشهادة مرتين والشهادة لله الوحدانية مرتين والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة مرتين وحي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر كما هي مرتين ولا إله إلا الله فيكون المجموع 15 صح منها الترجيع الذي في الأذان. وهذا تعتبر تثنية. وأما إفرادها